النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال. أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بالي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال. أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين في ولاية الشام، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق، استهداف ثكنة للجيش التشادي وأخرى للجيش النيجيري المرتدين في ولاية غرب إفريقيا. البداية من ولاية الشام، هلك ومصابون من البكك المرتدين في ولاية الشام. من الحسكة: بتوفيق الله ومنه اغتال جنود الخلافة أمس أحد عناصر البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، كما فجروا عبوة ناسفة أول أمس على ناقلة تحمل عربة هامر في منطقة الدشيشة ما أسفر عن إعطابها. أما قرب قرية الحدادية شمال الشدادي فوفقهم الله أيضا لتفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين أمس ما أسفر عن مقتل مرتد وإعطاب الآلية، ولله الحمد. وفي الخير، تم بفضل الله أمس استهداف عنصرين من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية اليمامة ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد على توفيقه. وإلى البركة، استهداف نقاط للجيش النصيري المرتد بعدد من قذائف الاس بي جي 9 على أطراف مدينة البكمال ما أسفر عن تدمير نقطتين، ولله الحمد على تسديده. أما في دمشق، فأصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي الجبال الراسيات. ننتقل إلى ولاية العراق، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. من ديالى، تم بمعية الله أمس تفجير عبوة ناسفة على هامر للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية الأخوة بأطراف خانقين ما أدى لتدميرها وهلاك ضابط برتبة مقدم وإصابة 4 آخرين. كما تم بفضله تعالى أمس في القرية ذاتها أيضا استهداف ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الخفيفة وتفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة أيضا ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. أما قرب سد العظيم، فتم بحول الله أمس استهداف دورية نهرية للحشد الرافضي المرتد بنيران جند الخلافة ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة وتدمير زورق، ولله الحمد والمنة. وفي دجلة، بتأييد من الله جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية شكرا بمنطقة الشرقاط يوم أمس الأول ما أدى لإعطابها، ولله الحمد. وإلى نينوى، بعون من الله تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس من تفجير عبوة ناسفة على محل لبيع الخمور قرب كراج الشمال بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ما أدى لتدميره، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقيا، استهداف ثكنة للجيش التشادي وأخرى للجيش النيجيري المرتدين في ولاية غرب إفريقيا. بعد التوكل على الله، استهدف جنود الخلافة ثكنة للجيش التشادي المرتد بعدة قذائف هاون في بلدة كيغا قرب بحيرة تشاد ما أدى لهلاك 2 من المرتدين وإصابة آخرين وإعطاب آليتين رباعيتي الدفع. كما استهدف جنود الخلافة أمس ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ميتيري بالقرب من بحيرة تشاد ما أدى لهلاك 5 منهم وأسر عنصرين واغتنام دبابة وناقلة جند، ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على مقر للجيش النيجيري المرتد في بلدة كاريتو بمنطقة بحيرة تشاد، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هل كانوا مصابون من البكا كالمرتدين في ولاية الشام؟ هل كانوا مصابون من المرتدين في ولاية العراق؟ استهداف ثكنة للجيش التشادي وأخرى للجيش النيجيري المرتدين في ولاية غرب إفريقيا. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي، كل ما فوق البرايا زائد، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال. ربك الحامي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي، كل ما فوق البرايا زائد، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال.